إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا ومن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات حديثنا اليوم عن قلب ذليل وذنب عظيم وأذى جسيم يأكل الحسنات ويسلب الويلات يتسبب في القطيعة والعقوق ويمرق العداوات ويزيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وإلى سفر وبلاء إنهم هم معاشر المسلمين يقول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويطغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ويقول سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سريرا ويقول سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ويقول سبحانه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ويقول سبحانه وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ويقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ورأينا المسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن خير البرية صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولمسلم كذلك عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أُرْضِلَ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُرْضِلَ من سيئات صاحبه فقبل عليه. وروى مسلم بن سلام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدعون من يبقي؟ قالوا: ان تفلسوا من لا فقهنا له ولا نفاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ويكفي، وقد كتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان تمت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياه فضحت عليه ثم ضحك النار. وروى الامام البيهقي عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم انه قال: ان ربنا لا تقطع له يوم القيامه صحيفته حتى يرى انه ناجي، فما تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى لا يبقى له حسنه ويحمل عليه من سيئاتهم. واخذ الشيطان عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليهدي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلس. ثم قرا عليهم قوله تعالى: وكذلك عهد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. سلام لك محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شعائر ربكم سبحانه وتعالى، وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، هذه تعاليم دينكم تأمركم أمرا مؤكدا بمحاربة الظلم وبأن تجعلوا بينكم وبينه وقاية جميعا تحفظكم من الوقوع فيه، ومخبرة لكم ومؤمنة بأن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات بعضها فوق بعض. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد تشطم بين المسلمين بعضهم البعض حتى كاد يقول القائل: ان هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا بالموت ولا باليوم الاخر، ولا يعلمون ما اعده الله للظالمين، واقتنوا مع صور الظلم فينا. فمن الظلم ظلم الرب لاهله بان يعاملهم بالقسوه والشده ويبخل عليهم، فلا ينفق النفقه الواجبه ولا يحسن معاشرتهم. فقد ذكر ان عمر رضي الله عنه كان ذات يوم مستلقيا على ظهره في بيته وصبيانه يلعبون حوله، فدخل عليهم احد ولاته فانكر عليه ذلك، فقال له عمر رضي الله عنه: كيف انت مع اهلك؟ فقال: انا اذا دخلت سكت الناقص. فعجل عمر عن ولادته وقال له: انك لا ترفق باهلك فكيف ترفق بامه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الظلم معاشر المسلمين والمسلمات ظلم الرجل لاولاده بان لا يعدل بينهم فيفضل بعضهم على بعض في العطاء وفي القرب، وفي ظلمه اياهم تركهم بلا امر ولا نهي ولا تأذيب ولا توجيه، بل لعله يعينهم على المنكرات. ومن الظلم ظلم الجيران فلا يقوم بحول الجوار لهم يؤذيهم ولا يكف شره عنهم وشر اولاده كذلك عنهم، ولا يوافيهم ولا يستر عليهم. ولقد اخرج الامام احمد والبخاري في الادب المفرد والنص له عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها في بلادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها هي من اهل النار. نعوذ بالله من النار ومن الظلم والظالمين. عباد الله، وليقم ضرب الإنسان غيره بالغيبة والنميمة والسجد عليهم والمشاية الكاذبة في حقهم وأخذ أموالهم بغير حق وغير ذلك كثير كثير. فلماذا تظلم يا عبد الله؟ أهي قدرتك وقوتك؟ فسوف يسلط الله عليك من هو أقدر منك، أم هي عزتك ومالك وجاهك؟ فكل ذلك ناظر إلى الذل والهوان. أيها الظالم، يوم القيامة يحيط بك خصماؤك، هذا يقول ظلمني فبصرني، وذاك يقول ظلمني فخدعني، وثالث يقول ظلمني فأكل مالي، ورابع يقول ظلمني فأفسدني، وآخر يقول كذب علي، والجار يقول جاورني فلان فأتى بجواري، ويقول الآخر جحد مالي وبطلني حقي، وهكذا، ويقول الآخر داعني فغشني في البيع، ويقول الآخر شهد علي شهادة الزور، وهذه زوجة تشتري زوجها تقول ظلمني في النفقة ولم يحسن عشرتي، والآخر يقول هذه زوجتي عصتني ولم تقم بحقي، وهكذا أنواع المظالم يا عبد الله. وأنت على تلك الحال المخيفة متحيرا مضطربا العقل من كثرة خصمائك ومطالبة إياك حقوقهم، فلم يبق منهم أحد ممن آشفت في الدنيا وظلمت إلا وقد استحق عليك مظلمة. فإذا قرع سمعك نداء الرب جل وعلا اليوم تجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخلع قلبك وتضطرب أعضاؤك من الهيبة، وتوقن نفسك بالخسران المبين، وتتذكر ما قد كنت أنذرت بهذه الحياة الدنيا، تتذكر قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعلم الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فما أعظمها من مصيبة وما أشدها من خيبة في ذلك اليوم العظيم، إذا جاء الرب جل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل. رأيت ورأى الظالم وعلم أنه مفلس فقير عاجز مهين، لا يقدر على أن يرد حقا أو أن يظهر عذرا. فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعد عليها في عمرك ليلا ونهارا حضرا وسفرا، وتعطى للحسناء الذين ظلمتهم عوضا عن حقوقهم. فلينظر العاقل هنا إلى المصيبة في مثل ذلك اليوم الذي ربما لا يبقى معه شيء من الحسنات، وإن بقي شيء أخذه الحسناء والغرماء. فكيف تكون حالك أيها العبد إذا رأيت صحيفتك خالية من الحسنات؟ قال: لا تعد عليها واستهزت بمثلها. فإذا سألت عنها، سألت عن صحيفتك، قيل لك نقلت إلى صحيفة خصمائك فلان وفلان الذين ظلمتهم، وكيف بتلافي إذا رأيت صحيفتك مشحونة مملوءة بسلسلة لم تعملها؟ فإذا سألت عنها من أين هذه؟ قيل لك هذه سيئات، هذه سيئات الذين ظالما طالما خرجتهم فظلمتهم وتناولت أموالهم بالباطل وشتمتهم وقتلتهم وغير ذلك مما هو من أنواع الظلم. أحببت أيها الظالم، أحببت أنك تهمل وتضرب فلا تعاقب، وتظلم وتتقلب في النعيم كيف تشاء ولا تحاسب؟ أيها الظالم، اعمل ما شئت فإنك محاسب عليه، وأحذر من شئت فإنك مفارقه، واظلم من شئت فإن الله منتظر منك يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم بجميع أنواعه، وأن يكفينا شر الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليس الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وبارك وعلى أصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الله أرسل في رسول وخوفه الشديد من سوء عاقبته أمر معلوم مشهور. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعتني أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومرضها رضي الله عنها، دعتها عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحللت منه. فقالت أم حبيبة رضي الله عنها: صرفتني يا عائشة، صرفت الله. وأرسلت ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: شهدت ذلك. عباد الله، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات في النار. وكان يزيد بن حكيم رحمه الله يقول: ما شفت أحدا قط هيبتي لرجل ظلمته أنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، وهو يقول: حسبي الله، الله بيني وبين نفسي. ولما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني إلى الدار لكن إدار. فقال: اجمعوا علي موالي وقدمي وجيراني ومن كان يدخل عليه فتوقعوا له. فقال لهؤلاء: إن يوم هذا لا أراه إلا آخر يوم في حياتي يأتي علي من الدنيا، وهو أول ليلة من الآخرة، وإنه لا أدري لعله قد قرب مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، وهو الذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة. وأحرج عليكم وعلى كل أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اختص مني الآن قبل أن تخرج روحي. فقال: بل كنت والدا وكنت مرتبا. قال: وما قال لغافل قط سواء أو سوءا قط. فقال رحمه الله ورضي عنه لهم: أقرأتم لي ما كان من ذلك؟ قال: نعم. فقال: اللهم اشهد. ثم قال: أما الآن فاحفظوا وصيتي وأنصاهم رضي الله عنه وأرضاه. وعن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت على عمر رحمه الله فإذا هو في مصلى ويكهم على قلبه سائلة دموعه. فقالت رحمه الله: قلت له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، أي شيء حدث لك؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير والجائع والمريض والطائع والعالم المجهول والمظلوم المقهور والقريب والمكسور والكثير والمعيال في أقطار هذه الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن قصدهم دونه محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تترك لي حجة عند خصومته. فرحمت نفسي فبكيت. فاتقوا الله عباد الله، وتخلصوا من الظلام جميعها، واجتنبوا الآثام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بأحضارنا وأن يمنعنا أبدا بأخيانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا الظلم والظالمين. اللهم نجينا الظلم والظالمين، اللهم نجينا الظلم والظالمين، اللهم ارزقنا أن يجينا رب الجليل، اللهم ارزقنا أن يجينا رب الجليل، اللهم ارزقنا أن يجينا رب الجليل، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وانصر علينا سبحانك إنما أنت تعلم ولا نعلم، اللهم اغفر ذنوبنا وآت مولانا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وآمنا في أوطاننا واحفظ ولاة أمورنا وأصلح حالهم وأرشدهم إلى ما تحبه وترضاه. اللهم انصر على الكافرين، اللهم انصر على الكافرين الظالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر لنا وأعز دينك وانصر سنة نبيك إنك ولي ذلك.